قل ايه؟ واحدة. قل بل ملة ابراهيم حنيفة. وحين تردهم الى ملة ابراهيم اللي هم ايضا يتمحكون فيه، يبقى جبت لهم الحجة اللي كانت في ايدهم علشان ايه؟ تسقطها من ايه؟ تسقطها من ايه؟ قل بل ملة ابراهيم حنيفة. وبعد ذلك لتدرك معنى الهداية التي كانوا يقصدونها وما كان من المشركين. شفت؟ يبقى كل الهدايه اللي هم عايزينها فيها ايه؟ اشراك. قولوا مله ابراهيم دي، يمكن واحد يقول لك طب احنا مله ابراهيم دي ايه؟ فشرحها الله حتى يقطع العذر. يمكن مع واحد، فيش واحد مثقف بقى عنده وقال لي قولوا امنا بالله، ادي مله ابراهيم اهي، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، مش كده؟ وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم بالإجمال، يعني لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فكل من جاء ببلاغ عن الله فهو على العين وعلى الرأس وفي القلب، ونحن لا نتعصب، وإنما نأخذ من هؤلاء ما يتفق مع ديننا، لأن هو الذي جاءوا به، وكل شيء يخرج عن ذلك يكون من صنعكم وتأويلكم وتحريفكم وزياداتكم، فأيضا لا نقبل هذا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. لا يقول وما أنزل إلينا، أنزل إلينا ده أمر معروف لأنه خاتم جايب النهاية، مش كده؟ لا يمكن أن يعطف عليه ما يصطدم معه. ممكن؟ ممكنش يعطف عليه ما يصطدم معه. وما ايه؟ انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب. الآية دي قال بل ملة ابراهيم، وحتى ينفي ان يكون لرسول شيء ليس من عند الله قال اللي انزل الى ابراهيم، كأن ملة ابراهيم دي مش هو اللي عملها، انما ايه؟ انزلت اليه. لا نفرق بين أحد من رسله، بين أحد منهم ونحن له مسلمون في الأولى ومسلمون في الثانية ومسلمون في الثالثة ومسلمون في الرابعة. ليه؟ لأن ما يصل إلى الله من منهج إلى البشر فلا خلاف فيه إطلاقا، وإنما الخلاف من صنع السلطة الزمنية التي يرفضها مطلق دين، لأن معنى دين إيه؟ أن يعصمني من السلطات الزمنية وأن أكون تابعا لك أو تابعا لي، لأن معنى الإسلام هو إيه؟ مسلمون يعني إيه؟ احنا شرحنا الكلمة دي وقلنا إن أسلم يقتضي إيه؟ مسلما، مش كده؟ ويقتضي مسلما إليه. أسلمت لمين؟ وفي أي شيء؟ مش كده ولا لا؟ لما تيجي تقول ايه؟ انا اسلمت زمامي الى ابي ليوجهني الى الكلية التي يريدها، يبقى مسلم هو انت، مش كده؟ ومسلم اليه هو مين؟ ومسلم فيه وهو ان يوديني الكلية، مش كده ولا لا؟ انت لا تسلم زمامك لواحد الا ان اعتقدت اولا انه اقدر منك، مش كده؟ واعلم منك وأحكم منك ولا هوى له في توجيهك. فإن تشككت في واحدة من هذه فعنصر من عناصر إسلامك له يختل، لأن ما الداعي إلى أن يسلم مساو لمساو؟ يسلم مساو لمساو، يبقى أنت لا تسلم زمامك إلا لمن تعتقد أنه إيه؟ قادر. وإذا ما تصفحت قدرات المخلوقين الحادثين وجدتها قدرات كلها ناقصة، إن ما كانتش تتكامل ما تنفعش، أنت محتاج لده وده محتاج لده وده محتاج لده، إذا ما فيش في واحد طاقة كمالية موجودة.